إذا أرسلوكم إن كان عمل في أشهر وطلع له أربعة ثلاثة حكم الأربعة لخلنا أكل الأرباح طبعا شيء منها قد يكون حلالا وشيء قد يكون حراما، فعليه هو أن يعني يجتهد وأن يضع نصف عينيه قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيأخذ رأس ماله وما يغلب على ظنه أن هناك من الربح حلال يأخذه والباقي يصرفه في المرافق العامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.